بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، احنا الحصة الكام النهاردة؟ 7. ماشي، الحصة 7 من حصص الدين. بيعذبوا العيال فوق. طبطبوا على العيال كده، ان في واحدة بطفل صغير بتلاقي كل الناس عم بتزعق لها وتبرق لها، خدوا منها الواد وريحوها شوية ليهم حق يكرهوا المساجد. بصوا، الزبون بيتربوا في المساجد إرهابيين فوق. ماشي، إن شاء الله يعني هنركب سماعة في الأوضة اللي فوق، ونقعد الستات كلها فيها، واللي معاهم اطفال يقعدوا بقى في مكان النساء لوحدهم. ماشي، محدش يزعل حد. اطفال بتعيط، ده طبيعي الطفل يعيط، يعني عاوزين الطفل يعمل ايه يعني؟ طب ام الطفل ما تجيش، ما تعلمش دين يعني عشان خاطركم. بالراحه على الناس. طيب، نبدا النهارده ان شاء الله. طبعا احنا خلاص هنبتدي شهر رجب. شهر رجب امتى؟ حد يعرف؟ بعد بكره. حد يقول حاجه تانية؟ بكره اليوم اقوال ثلاثه لاهل المسجد. ثلاث خلاف. ماشي، طب النهارده كم يناير؟ كام؟ 12. كم يناير النهارده؟ 12. قول واحد يناير، قول واحد 12. ها، رجب امتى؟ بكره، بعده، السنه الجايه، مش عارفين احنا رجب امتى. النهارده 29، مش 30 يعني. 30. ماشي، ادي اللي احنا فيه اهو. طب حد يعرف يقول ال 12 شهر العربيه ورا بعض؟ حد حافظهم بالترتيب؟ حد؟ مفيش حد خالص حافظ الاشهر العربيه بالترتيب؟ مساعدة جوجل واحد، او في المسجد كله واحد يعرف كل 12 شهر. اثنين، ولو سألنا بقى يعني ممكن برضه يحصل شوية. طيب، يسألونك عن الأهلة، قل هي ايه؟ مواقيت للناس. لازم عارفين النهاردة كام هجري، على الأقل في المواسم الخير دي يعني خلاص ابتلينا بان احنا كل حياتنا ماشية بالميلادي. على الأقل بقى رجب امتى هيبتدي؟ طب احنا يعني مهم نعرف رجب ابتدى امتى ولا مش مهم يا جماعه؟ ما اصل هو واحد رجب مش زي ما اي يوم تاني، يعني 30 جمادى الاخر مثلا او جمادى الثاني. واحد رجب ده مختلف عن 30 جمادى الثاني او جمادى الاخر، ولا هو ايه رايكم؟ يعني واحد رجب ده واحد يوم طبيعي، يوم طبيعي في السنه؟ لا، مش يوم طبيعي. واحد رجب الذنوب اعظم عند ربنا سبحانه وتعالى من 30 جماد. فواحد رجب ده يوم مختلف، مش واحد رجب بس، واحد رجب واثنين رجب و29 رجب و30 رجب و31. في 31 رجب؟ رجب يجي 31 ولا ما يجيش؟ شهر ايه اللي يجي 31؟ عارفين دي ولا عشان بس في 31 في الهجري مش كده؟ فشهر رجب كله شهر محرم، شهر محرم. فالاشهر الحرم دي زيها زي غيرها كده، صحصحوا معايا. عندنا كم شهر حرم في السنه؟ 3 4 قولين اهو لاهل المسجد. عندنا 4 اشهر حرم في السنه مش كده؟ منها 4 حرم. فالاربعه الحرم دول مش زيهم زي بقيه الاشهر. الاربعه الحرم دول الذنب في الاربع اشهر دول يضاعف، والطاعه تضاعف. ده كلامك؟ لا، ده كلام ابن عباس رضي الله عن ابن عباس. الذنب اعظم عند ربنا في الاشهر دي، زي ما الذنب كده اعظم عند ربنا في الحرم. ذنب في الحرم مش زي ذنب بره الحرم. يعني انت رايح مكه تشوف اليافطه كده هنا حدود الحرم، تترعب. تترعب ليه؟ خطوه قدام غير خطوه ورا. انتوا متخيلين يا شباب؟ خطوه واحده دخلت بيها الحرم احكام كتير مختلفه. مش بس الحتة دي، بس احنا مش هندخل في احكام الحرم دلوقتي. بخطوة تلاقي احكام تغير الاحكام، ترجع خطوه لورا تطلع بره الاحكام دي. منها ان الذنب في الحرم مش زي الذنب بره الحرم. ربنا قال في القران ومن يلحد فيه نذقه من عذاب اليم، قال كده ولا قال ايه؟ من يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم. من يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم. فالذنب في الحرم مش زي الذنب يعني انت رايح مكه، مش رايح مكه وقاعد على الفيسبوك برضو جوه مكه ونساء متبرجه تعدي عادي وموسيقى تعدي عادي، ومش رايح انت متابع مسلسل فمسافر مكه يومين ثلاثه فمش هقطع المسلسل هتفرج على... لا ما ينفعش. الحرم تترعب كده. عشان كده كان من السلف من لا يجاور، عارفين ايه يجاور؟ يجاور يعني يروح يقعد في مكه. من السلف اللي ما كانش يقول لك لا ما جاورش انا اروح اعمل عمرتي وامشي. ده قول مشهور في السلف، خلي بالكم. من السلف من لا يجاور، يعني يجي له فيزا كده، ما كانش فيه فيزا طبعا، يعني يجي له كده ان تعالى اقعد في مكه، لا ما اقعدش في مكه، انا ما اقعدش في مكه، انا خلص عمرتي وامشي. ليه؟ علشان المعنى ده، معنى ان الذنب جوه الحرم مش زي الذنب بره الحرم. ماشي. كذلك الاشهر الحرم، ربنا قال ايه؟ منها اربعه حرم ذلك الدين القيم، ها، فلا تظلموا فيهن انفسكم. فيهن قول اهل العلم، القول اللي معانا دلوقتي اللي هو فيهن يعني في الاشهر الحرم، لا تظلموا فيهن انفسكم، يعني نظلم نفسنا في بقيه السنه لا، لكن دي لها خصوصيه زياده. ايه اللي جاب الكلام ده؟ ان واحد رجب غير 30 جماده، فلازم ابقى عارف دي. يعني هو رجب امتى؟ النهار يعني عادي يا شيخ النهارده بكره بعد سهل. لا هي مش سهله، ما هو لو النهارده واحد رجب هو في تحرز زياده لازم يكون منك مع المعاصي، فهو يوم فارق، فما ينفعش يسال امتى رجب النهارده بكره بعده ما صنار 29 لا ده بكره ل 29 لا النهارده 30، ما ينفعش. امتى رجب بقى؟ بكره رجب بكره. ماشي. وما استطلعوا الهلال امبارح، هو كان يا النهارده يا بكره يعني، بس هو امبارح استطلعوا الهلال فهو بكره السبت. حد في دوله شافته النهارده؟ مين اليمن شافوه النهارده؟ يبقى من النهارده مفيش ذنوب، من هو مفيش ذنوب عموما يعني، بس نحترز بقى من النهارده. اليمن شافوه النهارده يبقى نحترز من النهارده واحد رجب على قول اهل اليمن فرج الله عنه، فمن النهارده بقى. ماشي. ليه رجب غير بره رجب؟ طيب درس النهارده مع قول الله عز وجل وربك يخلق ما يشاء ويختار، لان ده ليه علاقه باللي احنا فيه برجب والاشهر الحرم وكده. ما كان لهم الخيره، سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. عندنا مساله كبيره جدا يا جماعه في الدين، ولو قلت انها تشمل الدين كله ما ابعدت، وهي مساله الاختيار. دي مساله كبيره جدا في ديننا، مساله الاختيار. وربك يخلق ما يشاء ويختار. فربنا اثبت لنفسه حاجتين هنا، ايه وايه؟ خلق وايه؟ واختيار. ما كان لهم الخيره، اكد على مساله الاختيار. طب فين الخلق؟ ما اكدش ليه عليها ربنا؟ لانه مين بينازع ربنا في الخلق يا شباب؟ ده الشذاذ من العالم اللي ينازع ربنا في الخلق. حتى المشركين يعني اللي بيعبدوا الاصنام، ولئن سالتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله، في الايه الاخرى ليقولن خلقهن العزيز والعليم، مش كده؟ يعني مساله مين بيخلق دي مش محل نقاش ولا نزاع، الا الشذاذ زي ما بنقول بقى يعني من ايه، من الامم زي فرعون مثلا، انا ربكم الاعلى، والتاني اللي قال ايه ما احي واميت، القصه اللي انتوا عارفينها. انما مين يجرؤ ان يعمل ده؟ ما تلاقيش. حتى اللي بيعبدوا الوثن مش الكفار يعني، اليهود والنصارى، ربنا اللي بيخلق. كم الها تعبد؟ قال سبعه، سته في الارض وواحد في السماء. قال من تعد لرهبك ورهبك؟ قال الذي في السماء. فمساله الخلق ما تلاقيش حد نازع فيها قوي. انما النزاع بيكون فين؟ في مساله ايه؟ الاختيار. يعني مين بينازع في الاختيار؟ الكفار الوحشين؟ لا. طب المسلمين اللي كده وكده؟ للاسف برضه لا. من اهل التدين من ينازع الله عز وجل في الاختيار. ولذلك احتجنا للتأكيد بقى، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. شوفوا بقى ختام الآية المرعب، سبحان الله وتعالى عما يشركون. الآية اللي بعديها مرعبة أكتر، أنت لو نزعت ربنا في الاختيار حتى في قلبك ما تكلمتش. الآية اللي بعديها يقول لك وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلن. لا يا شيخ بس واحدة واحدة، احنا ما بنزعش ربنا، نزع ربنا ازاي في الاختيار؟ طب تعالوا نفهم بقى كده يعني ايه اختيار. عشان قلت لكم دي مسألة، لو قلت ان الدين كله، الدين كله ينتظم في درس النهاردة، تقدر تخرج اي حاجة في الدين من درس النهاردة لم ابعد. الاختيار يا شباب نوعين، احفظوا بقى الكلام ده مهم جدا، اللي عاوز يدرس عقيدة ادي العقيدة بقى. الاختيار نوعان، اختيار قدري واختيار شرعي. اختيار قدري يعني ايه اختيار قدري؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى اختارك فقير واختار فلان غني، ده اختيار قدري، قدر الله ذلك فكان. واختارك ما تتجوزيش واختار فلان تتجوز، فلانه تتجوز. واختارك ما تخلفيش واختار فلانه تخلف. واختار يبقى ليك البنت واختار فلان يبقى ليه الولد. واختارك شكلك مقبول واختار فلانه جميله. وهكذا، كل ده اختيار مين؟ اختيار ربنا القدري. واختار في وقت الأمة تبقى عزيزة والدين ظاهر غالب، واختار في وقت يبقى أهل الإيمان مخايفين وفي السجون، اختياره سبحانه وتعالى. وربك يخلق ما يشاء ويختار. تقوم انت تيجي تعمل ايه؟ تقوم تيجي على الفيسبوك تنزل صورتين، صورة لمغني مشهور واقف جنب عربيته اللي مش عارف بكم مليون، او ممثل مشهور في طيارته الخاصه، وصوره تانية لطالب ازهري مربع وقاعد في القطر، ولا صوره لطبيب عجوز ومش عارف ايه وعيادته مش عارف هدومه مبهدله، وتكتبوا ابيات الشعر اللي انتوا ايه بيكتبوا يقولوا ايه، واخو مش عارف في الجهاله يعني عمه، ايه الابيات بتقول ايه؟ ها ذو العلم يشقى، ها بيقولوا ايه الابيات اللي بتكتبوها دي؟ الابيات كلها كفر. انت دلوقتي بتعترض على مين بقى حضرتك؟ بتعترض على مين؟ يعني مين الذي اعطى ذلك ومنع هذا؟ مين؟ لا والله انا ما اقصدش، انا اقصد القوانين والظروف ولو شاء ربك ما فعله. انت مشغول ليه بالبشر ومشغول ليه بالقوانين وبالظروف والبلد اللي عامله والبلد اللي مسويه؟ هو في الآخر من الذي قدر على هذا تلك الحال وقدر على هذا تلك الحال؟ مين؟ الله عز وجل. طيب لو ربنا سبحانه وتعالى لم يرد لذلك هذه الحال ولم يرد لهذا تلك الحال، وبلاد العالم كلها وقفت على دماغها عشان تخلي الطالب الأزهري قاعد مربع في القطر معهوش ثمن التذكرة والمغني المشهور واقف جنب العربية، هيقدروا يعملوا ده؟ هيقدروا؟ لا، هو الله عز وجل هو الذي أعطى هذا ومنع ذاك في الآخر. أجرى ذلك بقى على بأسباب بقوانين بظروف، في الآخر هو الله سبحانه وتعالى. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. يعني كأني بك بتقول إيه لو آل الأمر إليه، لو أنا الأمر في إيدي ما أخليش كده أبدا. لا، ده الطالب الأزهري ده اللي يبقى مش عارف إيه. ما هو الامر في ايد مين؟ هو الامر في ايد ربنا سبحانه وتعالى. لو في ايدك ولو في ايد فلان ولا علان، ابدا ابدا. ده فلان ولا علان ده نفسه ما يملكش من امر نفسه شيء، مش كده؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. يعني فلان نفسه ده، هو فلان نفسه اللي يبقى في الملك ولا مش في الملك؟ مش بتاعه فلان اصلا. فبالكم بقى بما هو دون ذلك اللي هو تفاصيل الملك، ده هو انه يبقى رأس مش بتاعته. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، فمش بتاعتك. فالكلام ده غلط. شوفوا احنا بننزع زي في الاختيار. طيب لما فلانة بنت خالتي اتجوزت وانا ما اتجوزتش، ولا فلانة صاحبتي خلفت وانا طلعت ما بخلفش، فجيف نفسي كده، هو انا ما اتكلمتش، اشمعنى يا رب؟ او يعني هي افضل مني في ايه؟ ده انا كنت طول عمري انا المجتهد، ده انا اللي خلصت الكليه الفلانيه وهي ما عرفتش تكمل تعليمها، وانا وربك يعلم، انت ما اتكلمتيش، ما اتكلمتش، وربك يعلم ما تكن صدورهم. الايه اللي بعديها على طول يا جماعه، ختام الايه والايه اللي بعديها مرعبين. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيره. ها سبحان الله وتعالى عما يشركون. طب يا رب ده في قلبي. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. فالواجب تجاه الامر القدري بقى اختيار ربنا القدري ايه؟ ما هو يا جماعه اول معصيه حصلت نزاع ربنا في الاختيار مع التسليم بالخلق. تاني اول معصيه حصلت نعرفها هي منازعة ربنا في الاختيار مع التسليم بالخلق. قال إبليس خلقتني وخلقته، مش قال كده؟ قال خلقتني من نار وخلق، يعني هو بيعترف بالخلق، خلقتني وخلقت، أنت اللي خلقنا احنا الاثنين. فما فيش نزاع فين؟ في الخلق. النزاع جه فين؟ في الاختيار. أنا خير منه، خلق الله إبليس وخلق آدم واختار آدم ولا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى، يختار ما كان لهم الخيرة. مين يفضل؟ مش بتاعتك، مش بتاعتك. خلي بالكم انا اقول لكم مشكله تانية بس مش موضوع الدرس، فهشير ليها بسرعه واجري يعني عشان ايه ما هوش موضوع الدرس، على مساله الصور اللي بتنزلوها دي والابيات اللي بتكتبوها وبتفاجئ نفسك عميط بقى، يعني ايه كاتب بقى بيت شعر باللغه العربيه وبتاع، فداخل ايه البوست بقى هيجيب كام لايك وكام شير وانت يا مسكين محتاج ايه تتعلم توحيد اصلا. فعندك عندنا مشكله تانية في دي. ايه هي المشكله الثانيه؟ انك معظم الدنيا اصلا. هو انت لما حطيت الصورتين دول وبتقارن وشايف المقارنه غير عادله، هو ده جاي منين اصلا؟ هو جاي من حته بعيد قوي كده جواك انت مش دريان بيها، اللي هي ايه؟ تعظيمك للدنيا. صح يا شباب ولا لا؟ ما هو انت لو مش معظم الدنيا، يعني تخيل كده ان المغني المشهور ده واقف وماسك جناح بعوضه، وطالب الازهر واقف من غير جناح بعوضه، هتشير الصورتين تقول شفتوا الظلم، الراجل المغني معاه جناح بعوضه وطالب الازهر مش لاقي جناح البعوضه. حد هيعمل كده يا شباب؟ وتكتبوا بيت الشعر الجميل اللي بتكتبوه ده، حد هيعمل كده؟ ما حدش هيعمل كده، هيتقال عليك مجنون على طول، هتلاقي الرياكتات كلها ها ها مش كده، لازم نتكلم بقى بلغه امال ايه المشكله؟ المشكله احنا مش شايفين الدنيا كده، مش شايفين الدنيا في مقدارها اللي قاله النبي عليه الصلاه والسلام، شايفين انها لا تعدل، مش تعدل، لا تعدل جناح بعوض. فلما يؤتى واحد من الدنيا شويه نبتدي احنا ايه بقى نشوف المقارنه الظالمه والحياه اللي مش عارف اللي ما بتديش لا هو المشكله فيك، المشكله فيك انت، المشكله انت عظمت الدنيا وهي غير معظمه عند الله اصلا، غير معظمه. ده انا هقول لكم اللي اكتر من ده ويمكن قلناه في درس قبل كده اشرنا اليه سريعا، فكره ان لولا حاجه معينه كده تحصل كان زمان حصل اكتر من اللي انتوا شايفينه ده بكتير. يعني الحاجات اللي عملنا لكم اشكال دي والمغني معاه والممثل معاه والممثل معاه والراقصه والفاجر والفاسق والدول الكافره والمش عارف ايه، ربنا قال ايه عجيبه جدا، قال ولولا يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم ابوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. كنا اديناهم الدنيا كلها. طب لماذا لم يفعل ذلك الرب عز وجل؟ ولولا ان يكون الناس امه واحده. عارفين يعني امه واحده؟ عارفين يعني يا جماعه؟ يعني على الكفر. يعني لو ده حصل كان زمان الفتنه عظمت جدا لدرجه ان المسلم هيكفر. فلذلك ولذلك فقط منع الله الكفار الدنيا شيئا ما، والا كان ايه؟ فتحها على البحر كمان. لكن الفتنه هتبقى عظيمه جدا. ليه؟ لان احنا عاوزين احنا قلوبنا ملياها الدنيا. نرجع تاني مش موضوعنا الدنيا دلوقتي. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار. فابليس سلم بالخلق ونازع في الاختيار. فكل واحد بقى هينازع في الاختيار، اصله لو بس كان يمكن مش عارف، بس لو كان يتمدله شويه في الحق، لو بس كان مش عارف ايه، لو كان اهل الايمان ما يتعذبوش وما يتعملش فيهم، لو كان المسلمين يكسبوا في المش عارف، لو لو لو لو لو. ولذلك كان حل لو دي ايه؟ دفع لو عن القلب ايه؟ حد يقول في حديث عندنا مش كده؟ دفع لو عن قلبك انك تقول ايه؟ قدر الله وما شاء فعل، مش كده؟ اه لو دفعها ايه اللي احنا بنقوله ده؟ قدر الله وما شاء فعل، اختيار الله في الرواية الاخرى قدر الله وما شاء فعل. فانت اول ما تلاقي كلمة لو دي جات لك، لو بس الطالب، لو بس الطبيب اللي بيعمل الخير ده ومش عارف ايه بقى اتفتح عليه الدنيا، لو لو تقوم واقف كده تقول ايه؟ قدر الله وما شاء فعل، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيارة. مالكش انك تختار مع اختيار، مع اختيار الله عز وجل، ما كان لهم الخيارة. يبقى الاختيار نوعين، اختيار ايه؟ قدري واختيار شرعي. الاختيار القدري كل ما يحدث في الكون، كل ما يحدث في الكون اي حاجة طالما حصلت ده اختيار ربنا القدري، انتهت. نسلم لهذا الاختيار ونذعن لهذا الاختيار ونرضى بهذا الاختيار من حيث كونه اختيارا من الله عز وجل. ممكن يبقى علينا واجب تجاه هذا الاختيار، اه اللي هو ايه؟ كيف ندفع هذا القدر او هذا الاختيار القدري باختيار شرعي؟ ركزوا يا شباب. ها طيب احفظوا الجمله دي، اركنوها على جنب، نروح للاختيار الشرعي بس نفهم يعني اختيار شرعي ونرجع لها تاني. خلاص يبقى اختيار قدري اختيار شرعي. ايه بقى هو الاختيار الشرعي؟ كل اوامر الشرع. يعني ربنا سبحانه وتعالى اختار لك خمس اوقات في اليوم والليله تصلي فيهم، تبقى نايم في عز النوم يتقال لك اصحى دلوقتي عشان في صلاه فجر، تبقى في عز الشغل يتقال لك سيب اللي في ايدك دلوقتي وانزل ده في صلاه ظهر، راجع عميان من الشغل مش شايف قدامك يتقال لك مش هتنام اصل في صلاه مغرب. طب ما ساعه كده في اليوم نجيب بيه الخمس صلوات وتخلص. ما كان لهم الخيره، مش بتاعتك. يعني ليه في الاوقات دي مش بتاعتك؟ طب ليه على الهيئه دي مش بتاعتك؟ طب ليه دي اثنين ودي ثلاثه ودي اربعه؟ مش بتاعتك، مش بتاعتك. وربك يخلق ما يشاء ويختار، فاختار لك شرعا هذه الاوقات الخمس وهذه الصلوات على هذه الكيفيه وهذه الهيئه. طب ليه في الركعه الواحده ركوع واحد وسجودين؟ مش بتاعتك. طبعا الحاجات دي كلها العلماء اتكلموا في اسرارها، هو لكن مش بتاعتك. امال انا اعمل ايه؟ التسليم. واضح يا شباب؟ خلق لك الطعام الله عز وجل، وبعدين هيقول لك ده حرام اوعى تاكله، وده حلال كله، وخلق لك الشراب وهيقول لك ده حرام اوعى تشربه، وده حلال اشربه. فكان واحد يقول ايه؟ طيب اشمعنى ده حرام وده حلال؟ مش بتاعتك. سلم، ده اختيار شرعي، اختيار شرعي. خلي بالكم يا شباب، بعض الاحكام الشرعيه العلماء يتكلموا عن حكمها، وبعض الاحكام الشرعيه ما يظهرش فيها، يعني العلماء يقعدوا يجهدوا اذهانهم يطلعوا لها حكمه مش لاقين قوي. بيسموها دي ليها اسم، حد يعرفه؟ ما كلها توقيفيه، يعني كلها من عند الله عز وجل، انما بيسموه ايه؟ بيسموه حكم تعبدي. يعني ايه حكم تعبدي؟ يعني غير معقول المعنى، مش ملوش حكمه. خلي بالكم الحكمه مش قادرين نوصل لها. يسموه حكم تعبدي. كلمه تعبدي دي عارفين يعني ايه؟ يعني لاظهار العبوديه، انك هتقول ايه؟ يا رب سمعنا واطعنا. زي مثلا يجوا يكلموا مثلا في باب الطهاره فيقولوا مسح الخف، تمسح من تحت ولا من فوق؟ تمسح من فوق، مش كده؟ طيب لو هنشغل عقولنا شويه، ايه الاولى انك تمسحه فوق ولا تحت؟ تحت، تمشي عليه من تحت وبيتوسخ من تحت. فتيجي يتقال لك لا، لما تيجي تتوضا هتمسح من فوق. فتقول طب ليه؟ نقول لك ده حكم تعبدي. لو كان الدين والعقل لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه. امال الدين بايه؟ ولقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح اعلى الخف. هو ده الدين. هنا الاثر ده اثر مين ده؟ علي رضي الله عنه، مش كده؟ بيحل لنا القصه. لو كان الدين بالراي او بالعقل لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه. امال الدين بايه؟ الدين بالاثر. ولقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ايه؟ تروح الحج فتقبل حجرا وترجم حجرا بحجر، وحجر ثاني ممكن تستلمه لكن انك تقبله يبقى بدعه. ايه ده؟ في ايه؟ تسليم. وبعدين عمر رضي الله عنه يوضح القضيه دي علشان هم حديث عهد بايه اوثان واصنام وحجاره، يعني اصلا بيعظموا الحجاره كانوا. فيقوم عمر يقف ويعلنها بقى قدام الناس ايه، والله اني لا اعلم انك حجر لا تنفع ولا تضر، يعني بالعقل وكده، ولولا ان رسول الله قبلك ما قبلتك. اختيار ايه ده يا جماعه؟ اختيار شرعي ولا قدري؟ اختيار شرعي، ربنا هيقول لك قبل ده وارجم ده، اختيار شرعي. امسح اعلى الخف، اختيار شرعي. كذلك كل احكام الدين، خلاص هيجي في الشرع يقول لك كلمه هتقولها بعدها تقعد معاها وتضحك وتهزر، قبلها ما ينفعش، حرام. خلاص تقول لك زوجتك نفسي، تقول قبلت بعدها غير قبلها، كلمه زي ما بقول لكم بقى، خطوه دخلتك حرم وخرجتك من حرم، خطوه، كلمه احلت لك امورا كانت حراما، كلمه، الاجابه والقبول. فمش بتاعتك خلاص، دي بتاعت ربنا. تجيش تقول لي بقى بالعقل ومش عارف ايه، هنا العقل يقف. ده الاختيار الشرعي، ده الاختيار الشرعي. نرجع بقى للجمله اللي قلناها لكم، الواجب تجاه الاختيار القدري ايه؟ انك تسلم للاختيار القدري، تذعن للاختيار القدري، ترضى بالاختيار القدري مهما كانت بشاعته، مهما كان ما انتش قادر عقلك يستوعب حكمته ايه، مش بتاعتك. هو يعني ليس في الامكان اجمل ولا احكم ولا مما كان، اللي موجود في الكون ده هو احكم شيء بكل تفاصيله، اللي قد تكون مزعجه لنفسيتك، اللي موجود في الكون هو احكم شيء. ليه؟ لانه اختيار سبحانه وتعالى، اختيار الحكيم هو احكم شيء. خلاص شوفوا اثر ابن مسعود الجميل اللي بحبه، اللي هتلاقوا الناس اللي ايه معايا كلهم حافظينه، اللي هو ايه، ان العبد لا يهم بالامر من التجاره والاماره حتى ييسر له، يعني هو يدخل في تجاره، يدخل في اماره، يدخل في جوازه، يدخل في صفقه، يدخل في دراسه، يدخل حتى هو عاوز ييسر ليه، يعني ما فيش حد بيدخل في حاجه عاوزها تقف، يعني ما فيش حد كده. ان العبد لا يهم بالامر من التجاره والاماره حتى ييسر له، فينظر الله عز وجل اليه ويقول يا ملائكتي اصرفوه عنه، فاني ان يسرته لا ادخلته النار. فهو حالته طبعا ما يعرفش ايه الغيب، مش شايف الغيب. طب انا داخل بكل فلوسي، خسرت كل فلوسي، داخل في الجواز عشان تكمل بعد ما جبت العفش، وبعد ما جبت مش عارف ايه، ودفعت الشفره، طلقت وطلعت مش مريحه ومش عارف، او هكذا، يعني اي حاجه بقى من تفاصيل حياتنا اللي ما بتمشيش على اختياراتنا، لكنها مشيت يقينا على ايه؟ على اختياره سبحانه وتعالى يقينا. طالما حصل خلاص، طالما حصل في الكون يبقى ده اختيار. فيقول الله عز وجل للملائكة فيقول اصرفوه عنه، فإني إن يسرته له أدخلته النار. أصل التجارة دي لو مشيت هينشغل بالتجارة وهينشغل بالفلوس والدنيا هتاخده، وشوية شوية هينسى الأوراد، وبعدين هينسى صلاة المسجد، وبعدين هينسى الصلاة نفسها. إني إن يسرته له أدخلته النار، اصرفوا البنت دي عنه. أصل دي لو اتجوزها هتجيبه لورا، بعد ما كان عاوز دين وعاوز ربنا وعاوز مش عارف إيه، دي هترجعوا الورا، اصرفوه عنه. فإني إن يسرته له أدخلته النار، فيظل يتطير. هو طبعا مش عارف إيه اللي بيحصل، مش عارف الغيب شكله إيه وبيتكون إزاي، فيظل يتطير، يعني يتشائم، يقول سبقني فلان دهاني فلان. ده اللي احنا فيه كلنا يا جماعة، اللي مشغولين بيه. أصل الدول العظمى عملت، أصل فلان الرئيس، أصل فلان المحافظ، أصل فلان اللي مش عارف، دهاني فلان، وما هو إلا رحمة الله. ده بقيت أثر ابن مسعود، رحمة ربنا بيك إن يصرف عنك الذي تظنه أنت الخير. لو بس كانت جت دي، لو إيه يا ابني، قدر الله وما شاء. بالله عليكم يا جماعة، الكلمتين دول يعني لو عشنا بيهم، اكتئاب إيه اللي يحصل، وأمراض نفسية إيه اللي نقابلها، أمراض نفسية اللي هي من حيث النفس، يعني مش من حيث الطب، وإلا من حيث الطب ممكن اختلال في الكيمياء يعمل ده، يعني ما إنما أقصد أقول اللي هو صدمة تجيب لك، مش اللي عايش بالنفسية دي تجيله إزاي الصدمة دي، ولا دي ما هو أي حاجة بتحصل. مين ابن النابلسي؟ عالم من علماء السنة والشيعة، جم عذبوه بطريقه عجيبه جدا. جابوا واحد يهودي يسلخه حي. في ايه يعني يسلخه حي؟ يعني تبقى عايش وجلدك جلدك عمال يتشال من على لحمك وانت عايش. طب هو بيقول ابن النابلسي وهو في الحاله دي يقول كل ذلك كان في الكتاب المسطور. ده اللي بيقوله. هو ده في حته ثانيه، هو في حته الاختيار دلوقتي، هو في حته ايه؟ التسليم للقدر. كل ذلك كان في الكتاب. يعني لو لم يقدر رب سبحانه وتعالى لا والله لو شيعة الدنيا كلهم، لو النص مليون شيعي جم عشان يسلخوني مش هيعرفوا يسلخوني. واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك. يا جماعه الكلام ده المفروض نعلمه لمين؟ مش للي بالشنبات ولحى. النبي بيعلمه لمين الكلام ده؟ لابن عباس وهو غلام. يا غلام اني اعلمك كلمات. اطفالنا دلوقتي لو جبت ابني ولا ابنك علمناهم ايه احنا؟ تخيل كده طفل طالع على المعنى ده. اعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك ان ينفعوك شيئا لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على ان يضروك ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الاقلام وجفت الصحف. لا تسال عن قلب طفل تربى على هذا المعنى. سواء بقى قوه القلب ده في استقبال الازمات، قوه القلب ده في استقبال المحن والقلاقل. لا تسأل عن قوة قلب تربى على هذه المعاني. في مثل في الصعيد، حد صعيد هنا؟ طاهر جه ولا ما جاش؟ كل دول صعيدة؟ في مثل صعيدي يقول لك ايه؟ ما يشيلش الراس من على الرقبة إلا اللي حاططها. جميل المثل ده، أحبه الحقيقة. ما يشيلش الراس من على الرقبة إلا اللي حاططها. هو ده المعنى. لو الأمة كل الأمة اجتمعت عشان تشيل راسك اللي حطها بس سبحانه وتعالى هو اللي يشيل راسك، مش حد تاني. فدي تعطي القلب قوة في مواجهة الظروف والأزمات وكذا وكذا. قدر الله وما شاء فعل، كل شيء. الله عز وجل يقول في كتابه إيه؟ إن كل شيء خلقناه بقدر. يبقى اختيار قدري نسلم له نرضى به من حيث كونه اختيارا لله عز وجل، ونشوفه أحكم شيء ونشوفه أجمل شيء. يعني تسلط الكافرين أحكم شيء، أحكم شيء. يعني لو كان المسلمين هم المتسلطين ما كانش يبقى احكم دلوقتي. لا ليه؟ لان لو كان الاحكم كان زمان ده اللي حصل، لان الله حكيم. واضحه دي؟ لان الله حكيم سبحانه وتعالى وحكمته حكمه تامه. فاللي حصل دلوقتي اللي هو يعني في الساعه دي وفي الوقت ده وفي البلد دي وبالظروف دي للفئه دي هو احكم شيء. يعني امال بقى يا جماعه لو كنا احنا عايشين بقى في عهد النبي عليه الصلاه والسلام مثلا في غزوه احد مثلا وخلاص كده ان يقتل، كنا هنعمل ايه بقى؟ النبي بقى اللي هو الرمز الاكبر، كنا هنعمل ايه؟ ولا بلاش الانبياء الذين قتلوا في بني اسرائيل. تخيل كده انت عايش في عهد نبي ويتجاب يتذبح وانت مش عارف تعمل له حاجه، كنا هنعمل ايه بقى؟ فتن مش كده؟ نقوى في مواجهه هذه الفتن بايه؟ قدر الله وما شاء فعل. اهو اللي احنا فيه دلوقتي ده وقع مثله للصحابه. سوره الطالب الازهري والمغني والمش عارف ايه، وحصلت لمين؟ مش اي صحابي، حصلت لمين؟ لعمر. يدخل على النبي عليه الصلاه والسلام في الحجره بتاعته فلا يجد ما يرد البصر، مش شايف حاجه. بيت النبي فاضي، بيت ايه؟ حجره النبي يعني، الاوضه بتاعته فاضيه ما فيهاش حاجه، وينام على حصير يأثر في جنبه الشريف صلى الله عليه وسلم، حياة كده. فعمر ما يقدرش يبكي، فالنبي يقول له ايه انفعت لي ما يبكيك؟ قال انت وانت رسول الله فيما انت فيه، وكسرى وقيصر يتقلبون في مش عارف ايه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحصل له ايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام يغضب. ما اصل طريقة التفكير دي تنم عن ايه؟ عن المعنى اللي احنا قلناه. وخلي بالك الصحابة يعني بيتربوا برضه، يعني هو عمر رضي الله عن عمر هو تربية النبي صلى الله عليه وسلم واحدة واحدة بيتربى، مش كده؟ فكأني ما هو ده معناه ايه دلوقتي؟ عندنا المعنيين هم الاختيار، مسألة الاختيار، هو ربنا اللي اختار الحالة دي للنبي واختار الحاجة الكسرى وقيصر أولا، وثانيا هو لما عمر قال كده هو بيقصها بإيه؟ بدنيا، مش كده؟ غضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال هؤلاء قوم عجلت لهم حسناتهم في الدنيا، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ النبي نقله في حتة ثانية عليه الصلاة والسلام. هو انت الاشكال فين عندك يا عمر؟ الاشكال انك بتقيس بدنيا، انت احكام الدنيا بواحد زائد واحد يساوي اثنين اللي كلنا عارفينها ومتربيين عليها، لا كسرى وقيصر. فطريقه التفكير دي تغضب النبي عليه الصلاه والسلام من عمر رضي الله عن عمر. اما ترضى ان تكون له الدنيا ولنا الاخره؟ ارضى، ارضى باي قدر تراه. في واجب ثاني بقى تجاه الـ الـ الـ الامر القدري ده، الاختيار القدري، وهو انك ايه؟ تبحث عن الاختيار الشرعي في الاختيار القدري. يعني الاختيار القدري يعني ايه نرضى؟ يعني نرضى بقى فنسيب الكفار متسلطين ونسيب هو مين قال كده؟ لا، هو ربنا تعالى اختار ذلك قدرا واختار لك شرعا حاجات تعملها علشان ده ما يفضلش كده. يا جماعه في فرق كبير بين ربنا تعالى يقدر شيئا وان ربنا تعالى يحب شيئا. يعني ربنا قدر وجود ابليس، هو ربنا بيحب ابليس؟ لا، في فرق بين دي ودي. امال سابه ليه؟ لحكمه، عشان يبقى فيه ابتلاء ويبقى فيه فتن ويبقى فيه جنه ونار ويبقى فيه، يعني تخيل الحياه من غير ابليس، تخيل كده الحياه من غير ابليس، الحياه هتفقد اصلا معناها الاساسي. هو معنى الحياه الاساسي ايه؟ ليبلوكم، هو ده معنى الحياه، ده معنى الحياه يا جماعه. هو الحياه كلها موجوده عشان كلمه في القران، ليبلوكم ايكم احسن عمل. ربنا خلق الموت والحياه لده. ربنا كيف في القران مش انا؟ ها، والذي خلق الموت والحياه ليبلوكم. طيب موت وحياه من غير ابليس ما بقاش فيه ليبلوكم، مش كده؟ ما بقتش فيها خلاص، لان ابليس يعني شهوات ويعني وسوسه ويعني، فهنا خلاص معنى الابتلاء بقى واضح، وده اللي ربنا تعالى خلق الحياه من اجله. ففرقوا بين ان ربنا تعالى يقدر شيئا وان ربنا يكون بيحب الشيء ده، مش لازم كل شيء في الكون يبقى ربنا بيحبه، لا مش لازم. طب ليه خلقه؟ علشان يبتليك انت. يبتليك ايه بقى؟ يقول لك اهو الحاجه اللي ما بحبهاش دي انت مبتلى بيها، فما تبصلهاش، فما تروح لهاش، انا ما خلقتهاش غير عشان كده، عشان اقول لك ما تروحش. مفهوم يا جماعه؟ ويظهر بقى معنى الاختبار ومعنى الابتلاء ومعنى هذه المعاني العظيمه الجليله. وفي اختيار شرعي، ايه واجبنا نحن تجاه الاختيار الشرعي؟ ها، تسلم الاختيار الشرعي خلاص. ربنا قال سمعنا واطعنا، مش اقنعني يلا البس الحجاب، اقنعني بس الاول بالحجاب، اقنعك ايه؟ حاضر اقنعك، ربنا اللي قال خلاص. محتاجه دي؟ مش محتاجه، سلمي للاختيار. كلمه يا جماعه الخيره دي، ما كان لهم الخيره، لفظ الخيره ده جه في القران مرتين، في الايه دي وفي ايه ثانيه. مين يعرف الايه الثانيه؟ ها بسرعه، ايه الايه؟ ايه ها؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الايه؟ الخيره من امرهم. هنا الامر، الامر الايه بقى؟ الشرعي، مش كده؟ الايه دي ليها سبب، حد يعرف سبب نزول الايه دي؟ ها؟ لا، سبب نزول الايه حد يعرف؟ مسموح بالهبد طيب، عشان لو حد جواه معنى وخايف يقول. ها؟ حدش؟ طيب، زيد رضي الله عنه كان ابن النبي بالتبني. صلى الله على النبي محمد عليه الصلاه والسلام. خلاص كده؟ وبعدين حرم التبني. وكان اسمه زيد بن محمد. وحرم التبني. طيب، وكان من الأحكام اللي مشهورة في الجاهلية إن ابنك بالتبني لو اتجوز واحدة ما ينفعش أنت تتجوزها، يشوفوك إن أنت بتجوز كده بتتجوز مين؟ طليقة ابنك. فده كان حاجة كبيرة عند العرب، ان بالذات في مساله الاضاعة يعني عند العرب، وحتى في يعني حتى في الجاهليه وفي الاسلام، يعني مساله الاضاعة ما يتعلق بالاضاعة بالشرف والحته دي عندنا يعني ايه خطيره شويه. طيب، يبقى تاني، يبقى ابنك بالتبني لو اتجوز واحده زمان، يعني دلوقتي ما فيش تبني، وطلقها ابوك بالتبني ما ينفعش يتجوز دي في احكام الجاهليه. خلاص، كان كده، ده الحكم المعروف عندهم. يعني عشان نكسر دي كان لازم حدث جلل يكسر دي عند العرب، لان لو مجرد نزل حكم كده هيفضل في نفوسهم شيء. ماشي يا جماعه؟ فهو لازم حاجه تحصل كبيره تكسر دي، لانها حاجه كبيره فعلا عندهم في نفوسهم. فربنا عشان يهيئ هذا الامر عمل ايه بقى؟ الله عز وجل. شوفوا بقى التقدير، التقدير من الاول ان زيد يتبنى، كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم ما يتبناش حد اصلا من اوله، لا زيد يتبنى. بعدين يجي زيد ربنا تعالى يامر بزواج زينب من زيد، ده امر من ربنا، فيروح النبي صلى الله عليه وسلم يجيب زينب ويقول لها اتجوزي زيد. وبعدين ربنا سبحانه كل ده يا جماعه تقدير ربنا، يعني ده كله اختيارات قدريه في الاختيار الشرعي. فزينب ما ترغبش في زيد فتقول لا مش هتجوزه، فيقول مثلا بلى بلى فانكحيه اتجوزيه. فتقول الكلمه بقى للبنات بتقولها منين، يقول لها ايه اتحجبي ولا او امروا في نفسي او الشباب يعني لما نقول له هيقول لك انا حر، دي نفس الكلمه لقيتها زينب خلي بالكم، او امروا في نفسي بتقول النبي كده عليه الصلاه والسلام، انا حره البس حجاب ما البسش انا حره، انا حره صلي ما صليش انا حر، اغض بصر ما اغضش انا حر، اؤامر في نفسي. فنزل قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. لا هو انت مش حر، هو انت عبد. حلوه المفاجاه دي، مفاجاه انت مش حر، لو حر اعمل اللي انت عاوزه بس هو انت مش حر. ان يكون لهم الخيره من امرهم. فتليت الايه على زينب، وده كان مفرق طرق بالنسبه لزينب زي ما هو مفرق طرق لك الان بعد ما سمعت هذه الايه بهذه النفسيه وعرفت سبب النزول. زينب كانت قدامها طريق من اثنين، هتجوز واحد ما بحبوش لان هذا الامر امر الهي امر نبوي، او هفضل مصره على رايي وهقول انا حره اؤامر في نفسي. فما كان من المراه الصالحه الا ان خضعت خلاص، اول ما عرفت انه امر الهي امر نبوي، يعني ما هواش مساله ايه جواز عادي اللي احنا فاهمينه، يعني اللي هو بتحبيه تجوزيه ما بتحبوش ما خلاص، لا ده امر ليكي تتجوزي. خلي بالكم يا جماعه، هو النبي الله عز وجل يدبر لزينب امرا اخر خالص، يعني قصة كبيرة لما تنظر لها من منظور التقدير الإلهي حاجة يعني في منتهى الجمال، في منتهى الجمال. فخضعت زينب رضي الله عنها للإيه؟ للأمر. والله يا جماعة يعني إحنا الدرس إحنا على فكرة إحنا ندخلش الدرس، إحنا درس الدرس على الأشهر الحرم، بس إحنا لازم نفهم فكرة الاختيار، لأن هنرجع نقول لك بقى ربنا اختار الأشهر الحرم، فنفهم كلمة اختار دي مش كلمة كده كان زمانها عدت على أذنة وخلاص، لا هو اختار دي ده قصة انه اختار. فليه اختار؟ دي قصة وحدوتة بقى يعني ممكن نكروتها، هو يعني هو الدرس ما كان المفروض اللي انا قلته ده يعني دقيقتين ثلاثة وندخل في الأشهر الحرم، بس زي بعض هو أرزاق. فزينب رضي الله عنها لما خضعت للاختيار الشرعي، انا كنت بقول كده بقول الدرس ده بتاع زينب ده والحته اللي هم الدقيقتين الثلاثه اللي فاتوا والدقيقتين الثلاثه اللي جايين لو ما خرجناش غير بيهم نشطب ونمشي ونقفل الدرس، يعني المسجد يفضل مفتوح طبعا وعامر. ليه؟ فكره يا جماعه انك لما تذعن للامر الشرعي ما تفتكرش ان ربنا سبحانه وتعالى يعني هيتركك، لا حتى لو الامر الشرعي ده شايف ان في العنت وشايف ان في امتثل، بس امتثل خلاص. فزينب رضي الله عنها خلاص امتثلت. فيحصل ايه بقى؟ يحصل لزينب حاجتين اغرب من بعض. اول حاجه ان بعد كده زينب هتبقى مين؟ ها؟ هتبقى مرات النبي، هتبقى زوجة النبي عليه الصلاه والسلام. وكان اللي بيحصل ده كله تهيئه لحاجه تانية اصلا. تهيئه لحاجه تانية هتحصل. فاكرين يا جماعه لما قلنا كان لازم حاجه كبيره تحصل تكسر يعني بلغه العصر التابو ده، اللي هو اصل انت هتتجوز مرات ابنك، ده اللي كان في نفوس العرب، فما كانش كفايه ان ينزل حكم كده، هيفضل في نفوسهم شيء خلاص. عارفين بالظبط زي ايه اللي حصل لما حصل في صلح الحديبيه؟ فاكرين ايه اللي حصل في صلح الحديبيه؟ خلاص النبي قال لهم ايه؟ تحللوا واحلقوا رؤوسكم. ده هو ده نص، اهو نص نبوي اهو نص، مش كده؟ كم صحابي عمل ده؟ ولا واحد. انتوا فاهمين يا جماعه المعنى ده؟ فاهمين معنى انك تقف مع النبي عليه الصلاه والسلام يقول لك روح احلق راسك، انت سامع الكلام من النبي؟ ولا واحد يعمل ده. ما هو نفوس العرب لا تقبل الضيم، يعني نروح ونتقتل. نتحلل هنا ليه؟ لا، نروح ونتقتل هناك. طيب امتى الصحابه كلهم يحلقوا؟ لما يحصل ايه؟ لما النبي يحلق، نفس الرسول صلى الله عليه وسلم، لما يشوفوه هو بيعمل ده. فاهمين يا جماعه فكره انك ان يشوفوا النبي بيعمل ده عليه الصلاه والسلام؟ اه، دي تكسر حاجات ما يكسرهاش الوحي، ما يكسرهاش النص لوحده. فكان المقصود من ده ايه؟ مش ان زينب زي رضي الله عنها تتجوز زيد، لا لا، ده مقصود حاجه ثانيه خالص. فلما امتثلت زينب، شوف بقى الخيرات اللي جت لزينب، حاجتين اغرب من بعض. اول حاجه انها تبقى مرات النبي عليه الصلاه والسلام، واللي اغرب من كده ايه بقى؟ ان مين اللي جوز زينب؟ ولي زينب هو اللي جوزها. يا جماعه زينب ما اتجوزتش زي اي امراه تتجوز، يعني مش في ايجاب وقبول وكلامه، لا، اللي جوز زينب للنبي عليه الصلاه والسلام ربنا. يعني النبي عليه الصلاه والسلام دخل على زينب مباشره، فلما قضى زيد منها وطرا ها زوجناكه. وكانت زينب تفتخر على امهات المؤمنين بيه، زوجكن اباؤكن وزوجني الله، الوحيده اللي جوزها ربنا. شو كلمه الخيره دي؟ حاجه مش سهله. فهمنا الاختيار بقى خلاص، اهو الدين بقى كله يتفرع في الحتتين دول، اختيار قدري واختيار شرعي. ماشي، نرجع بقى للاشهر الحرم. ربنا سبحانه وتعالى خلق الكون واختار من الكون بقعه كده امنها اللي هي مكه. ماشي، اختياره سبحانه وتعالى. خلي بالك لو دخلنا في تفاصيل اختيار مكه دي هتلاقي برضو، يعني خلي بالك البقعه اللي هنختارها دي ده هيبقى فيها حج وعمره الى يوم الدين، مش كده؟ طب نختار بقعه سهله، انتوا عارفين مكه كلها جبال، واللي راح منكم مكه بلاش، في صور دلوقتي للسيول لما كانت تنزل الجبال حوالين الكعبه والسيول تغرق الكعبه، مكه كلها كانت جبال. يعني حتى اللي حضر ابراج زمزم وهي بتتعمل وبتاع كانوا بينسفوها بالديناميت، ما اعرفش منكم حد شاف المناظر دي ولا لا. الجبال كانت لغايه الكعبه، يعني هي دي مكه، طبيعه مكه طبيعه صعبه. طب ما نختار بقعه سهله، يعني على يعني ايه حته كده ما فيهاش جبال لا هي دي. طيب المناخ في مكه شديد الحراره، يعني حرارته مش، طب ما نروح لحته كده جوها لطيف الطائف كده ولا حاجه، يعني ايه يعني برضو في الحجاز، يعني مش هنبعد يعني. لا هي دي تفاصيل لو دخلنا فيها هنلاقي معاني خلاص، بس ده برضه مش شرط. لكن ربنا هو اللي اختار البقعه دي، خلق الكون واختار تلك البقعه، ولما اختار البقعه دي امنها قدرا ولا شرعا؟ قدرا ولا شرعا ولا الاثنين؟ امنها الاثنين. ماشي، ومن دخله كان امنا يعني امنا قدرا، او امنا شرعا يعني من دخله فامنوه، ما حدش يجي ناحيته في الحرم خلاص، فامنها. ليه ربنا عمل كده؟ علشان الله عز وجل يريد ان هذا البيت اللي هيبدا في هذه البقعه يظل هذا البيت مزورا على طول، يبقى فيه ناس. فلو البقعه دي زيها زي اي بقعه وبيحصل فيها زي ما بيحصل في اي بقعه، ممكن في وقت يتعطل الايه هذه الامور. بصوا كده للايه اللي ذكرت ده، اولم يروا ان ايه جعلنا ايه، لا مش كده، اولم يروا ان ايه مكننا لهم كده ولا ايه، ولا جعلنا ايه يا شهد الرحمن، جعلنا صح حرما امنا ويتخطف الناس من حوله. شوفوا اللفظ ويتخطف الناس، الحرم كان امن ويتخطف الناس من حولهم، لدرجة يا جماعة كان العربي يرى قاتل أبيه في الحرم ترى يتعرض له، ودي كبيرة عند العرب، يعني عاوز ياخد بالصقر وكده يشوفه جوه الحرم ما يلمسوش. وده من تأمين الله القدري انه جعل الرهبة في صدور ايه. طيب هذا التأمين يتخلف احيانا، اه قد يتخلف، وحدث انه تخلف في بعض الاوقات، لكن العادة المضطردة ان البقعة دي مؤمنة قدرا ومؤمنة شرعا. طيب لكن في حاجة باقية، ما هو ممكن البقعة تبقى مؤمنة صحيح، لكن احنا هنقطع الطريق على الناس قبل ما توصل للايه؟ الحرم. فالله عز وجل، هنبتدي بقى الدرس اهو، فالله عز وجل يجعل فيما يجعل أشهرا حرما. الأشهر الحرم دي تعظم شرعا ويعظمها الله في صدور حتى الكفار، كفار قريش وكفار العرب زمان كانت الأشهر الحرم معظمة عندهم. تقول إزاي يا شيخ ده كانوا بيعملوا النسيء، وعارفين النسيء إنما النسيء زيادتهم في الكفر. إيه النسيء يا شباب؟ حد يعرف؟ يقعدوا يبدلوا كده في الأيام، يطولوا شهر ويقصروا شهر ويستلفوا شهر من شهر وبتاعه عشان يحلوا الإيه القتال. هسألكوا سؤال بقى، ده معناه إن الأشهر الحرم معظمة عندهم ولا لأ؟ فكروا قبل ما تجاوبوا. ده معناه إنها معظمة، لأن لو ما كانتش معظمة ما كانوش عملوا كل ده، ما عادي يعني ما يقتلوا في الأشهر الحرم. شوفوا يا جماعة والله إحنا المفروض نتكسف. اللي أنا عاوز أقوله إيه؟ كفار قريش كانوا فاهمين حاجات إحنا دلوقتي المسلمين اللي قاعدين في المسجد مش فاهمينها. يعني انت بالنسبه لك واحد رجب زي 30 جماد الاخر، وواحد ذي القعده زي 30 شوال عادي، يعني ما مش فارقه معاك اللي بعمله هنا بعمله هنا. هم ما كانوش كده، ما كانوش كده، لدرجه لما سريه من سرايا المسلمين تروح علشان تقاتل فئه من الكفار وبعدين يدخل يختلفوا بقى دخل الشهر الحرام ولا ما دخلش، وبعدين قاتلوهم فقتلوا منهم، ابتدت العرب تتكلم ان محمد استباح الاشهر الحرم، فينزل قول عز وجل ايه؟ يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر عند الله. فلا كان معظم عندهم الاشهر الحرم دي. طب ليه ربنا عمل كده سبحانه وتعالى؟ تعالوا بقى نشوف ترتيب الاشهر الحرم عشان نفهم القصه دي. الاشهر الحرم ايه هي؟ حد يعرف يقول اربعه؟ من ورا بقى فصل، انتوا عارفين فصل دايما في ناس قدام وناس ورا شطره، عاوزين بقى اللي ورا. قول اتفضل. رجب، ها حسن، يبقى رجب ورجب ده لوحده، عجيب قوي اللي رجب اللي لوحده ده، هنعرف فيه دلوقتي. وبعدين ثلاثه بقى متواليات، ذو القعده وذو الحجه والمحرم، ثلاثه ورا بعض كده. طب ليه؟ اشمعنى الاشهر دي؟ الحج اعماله في شهر ايه؟ ذي الحجة، مش كده؟ طيب وزمان كانت السفر مش بطيارات، بقوافل وجمال، وهناخد شهر رايح وشهر راجع، أو يعني أيام رايح وأيام راجع. فنقوم نخلي الأشهر الحرم إزاي بقى؟ شهر قبل شهر ذي الحجة وشهر بعد شهر ذي الحجة. المحرم ده فين؟ بعد ذي الحجة، عارفين ولا؟ ماشي، يبقى شهر قبل وشهر بعد. فالقوافل اللي جاية للحرم تبقى في أمان، يبقوا في أمان. طيب احنا عاوزين بقى نعتمر، نقوم يبقى في شهر تاني محرم في نص السنه. شهر رجب شهر رقم كام؟ حد يعرف؟ سبعه. حد يقول حاجه تانيه ولا سبعه؟ خلاص اتفاق، خلاص شهر رجب هو الشهر السابع، يعني تحس ان شهر رجب هو ايه؟ نص السنه بالظبط، مش كده؟ عشان اللي عاوز يعمل عمره في اثناء العام يبقى في شهر حرام تروح للكعبه وترجع وانت امن، ما حدش هيتعرض لك من قطاع الطرق ولا كده. مفهومه دي يا جماعه؟ فالله عز وجل يبقى خلق العالم واختار ذلك المكان، وخلق الزمان واختار تلك الاشهر الحرم. ليه اختار الاشهر الحرم دي؟ يبقى ليه بالترتيب ده؟ اول معنى في الترتيب ده اللي هو علشان البيت يزار حجا وعمره. مفهومه دي؟ معنى ثاني ده، وده يعنينا كلنا بقى، يعني حج وعمره دي يمكن تعني البعض، انما في معنى يعنينا كلنا ولازم نفهمه كلنا. تعالوا نبص لترتيب الاشهر دي بشكل مختلف شويه. الاشهر الحرم هنلاقي ان شهر المحرم ده شهر رقم كام في السنه؟ شهر واحد، اول شهر في السنه شهر الله المحرم، مش كده؟ شهر رجب شهر كام في السنه؟ نص السنه بالظبط، مش كده؟ ذو القعده وذو الحجه كام وكام؟ 11 و12 اخر السنه. يعني لو بصينا لها بترتيب تاني هنلاقي احنا عندنا شهر محرم في اول السنه، شهر محرم في نص السنه، شهرين محرم محرمين في اخر السنه. انتبه ابن الجوزي رحمه الله لهذا الترتيب البديع واخرج منه معنى. معنى ايه؟ ان الاشهر دي متوزعه كده تدريب. لا، تدريب على ايه؟ تدريب على الحاجه اللي احنا مش واخدين بالنا منها، اللي انا ابتديت بيها الدرس. تدريب انك ماشي في حياتك سبهلله، اللي بيجي في دماغك بتعمله، انا غير بكلم الفئه دي، خلي بالكم يعني احنا معظم اللي قاعد في المسجد مش كده يعني، نحسبكم كذلك ان شاء الله يعني. انما في فئه كده اللي هو اللي بيجي في، انا اللي بيجي في دماغي بعمله خلاص. فلما تعرف ان خلي بالك اصل هو النهارده مش زي امبارح، عارفين عارفين الفئه دي اللي هي يعني كتير منها مش كلها برضو في اللي ضاربها خالص، انما كتير منها يجي واحد رمضان ايه يفرمل مش كده عشان ليله الوقفه يضرب حشيش مش كده بيعملوا حاجه عجيبه جدا والله. يعني نسال الله عز وجل التوبه علينا قبل ان تكون على يعني كلنا محتاجين التوبه. فلما يعرف بقى يسمع الكلام ده، لا خلي بالك يا حبيبي واحد رجب مش زي 30 جماد الاخر، لا احنا النهارده يوم مختلف مختلف، الذنب فيه يضاعف. فيبتدي يعمل ايه لما يسمع دي؟ هيبتدي يفرمل في رجب مش كده. فلما يفرمل في رجب لو ادى الشهر ده حقه بقى من التعظيم والتبجيل شهر حرام، هيجي يخرج رجب ويدخل شهر ايه بسرعه، دي سهله دي، شعبان مش كده. هيجي واحد شعبان بقى هي المفروض يعني المفروض انه لو ادى رجب حقه فعلا، ما هو حق رجب فعلا ده اللي هو ايه اللي هو اكبر معصيه ايه في ديننا بعد بعد الاشراك، اللي هتترك الصلاه مثلا هتيجي في رجب هتحافظ على الخمس صلوات؟ لا، عقوق والدين يعني بيعق والدي هنا ما اعتقدش، الناس المتدينه بتعق ابوها وامها سيبوا الصلاه ماشي. لا العقوق ده حاجه ضخمه يعني، حد ممكن يعمل كده يعني مثلا امك تقول لك تعالى يا فلان فتقوم مكشر كده ورايح لها برضو يعني، يعني انت تكشر دي لوحدها دي مصيبه، حتى لو هتروح وتعمل اللي هي عاوزاه في الاخر دي لوحدها مصيبه مش كده، كشر دي فلا تقل لهما اف اف دي ما تتقالش. حد يقول اف؟ الحمد لله حد يقول اف، تقولوا اكتر من كده ولا اللي امك عاوزاه يتعمل على طول، ابوك عاوزه يتعمل لا مصيبه كبيره جدا يعني. عقوق الوالدين ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الاشراك على طول مش كده، الاشراك بلا وعقوق الوالدين. فشوف انت فين بقى، شوف دريج العابد كم سنه بيعبد ربنا في الصومال ملوش دعوه بحد ولا هو، مره واحده امه جات له قال يا دريج وهو بيصلي مش بيشات مش قاعد على الفيسبوك مش مأنتخ على السرير بيصلي، ربي امي وصلاتي يعني اقطع الصلاه واجاوبها اكمل صلاه، هو ما عندوش الحكم يعني هو مش عارف يعمل ايه، ربي امي وصلاتي فكمل صلاته. جات له مره ثانيه يا جريج، هو طبعا طول عمره بيصلي هو راجل عابد في صومعه مش كده، ربي امي وصلاتي ربي امي وصلاتي كمل صلاته، راح ادعي يعني. فيقوم جريج ما يموتش غير لما تصيبه دعوه امه، وقصه كبيره تحصل عشان جريج ينزل من الصومعه ويحصل الدعوه اللي امه دعت عليه بيها، ويقول في الاخر اصابتني دعوه امي. فاوعوا يعني، يعني يا جماعه انا عاوز اقول لكم حاجه يا شباب، هو مش موضوع درسنا بس يعني، يعني انت مزعل امك فلقيت شفاه امك كده ابتدت تفتح، دي مش اي فتحه يعني، الكلام اللي هيتقال دلوقتي ده ولا الدعاء اللي هيطلع ده هو في حاجه كبيره بتحصل في حياتك دلوقتي، في حاجه كبيره بتحصل في حياتك دلوقتي، في كلمه هتتقال ممكن تشقلب حياتك كلها دلوقتي. هتحصل لك امتى بقى يعني هيصيبك شؤمها امتى الله اعلم. فالكلمه دي مش سهله اللي هتطلع دلوقتي دي، ما هي سهله. وبرضو ده كلام للامهات بقى يعني، لو هي مجرد دعوه ادعي له يعني، يعني اتعودوا على كده خلاص، ابنك بعيد بيعق بتاع هتبتدي روح يا شيخ الهي يهديك، نتعود على ليه، لان لو انت دعيت حاجه ثانيه وشفتيها في ابنك انت اول واحده هتتاذي يعني، اللي انت روح الهي يحصل فيك ويسوي. طب لو حصل لابنك وانت عايشه هتتاذي اكتر منه انك تشوف ابنك في كده، فطالما كلمه هتتقال روح يا شيخ الهي يهديك ماشي، لان الدعوه لا ترد، حديث النبي عليه الصلاه والسلام ودعوه الوالد كمان منصوص عليها لا ترد ما بتتردش. فانت غصب عنك مش غصب عنك يعني نسيت الكلام ده، امك هتذكر ايوه بقى مش عارف هتبدا ابوس ايدك وتقوم على طول تجري، انا ما بهزرش والله مش بهزر، هي خلاص هي كلمة هتتقال دلوقتي قد تكون سببا لشقائك دنيا وآخرة. نرجع تاني. فأنت عرفت ان واحد رجب ده مختلف مش زي 30 جماد الآخر، هديله حقه، هطيع وهمتثل وهجتنب الحرام وكذا وكذا لغاية 30 رجب. بعد 30 رجب انت متصور هننزل، يعني طبيعة البشر احنا في ايه صعود وهبوط كده، لكن النزول مش هيكون زي قبل رجب. المفروض نكون كده يا جماعة. عارفين الساين ويف؟ حد هنا بيدرس اي حاجة؟ هندسة بياخدوها وعلوم بياخدوها وبتوع تحليل بيانات برضو بتالي بياخدوها، يعني ناس كتير بتدرسها. الساين ويف عارفين اللي هي عارفين موج البحر؟ طيب عارفين اللي هي كده عاملة كده، يعني تلاقي ايه قمم واقعان كده، قمم واقعان ماشي. دي بيسموها ساين ويف. طيب القمم والقيعان دي احنا لينا درس لوحده نشرح الساين ويف دي، خلي بالكم درس ايه ها تعرفوش درس ايه؟ ماشي بعد رمضان ان شاء الله هيبقى في درس هنشرح لكم بقى الساين ويف ونفهمها كويس. المهم يعني خلينا بس ايه دلوقتي الحته اللي احنا عاوزينها. انت في حياتك انت ما بين قمه وقاع. كلنا كده يا جماعه، كلنا مفيش حد ماشي على وتيره واحده في حياته. لا سمعنا درس النهارده سخنا طلعنا من درس حياتنا كيرفنا بايه بيطلع كده ماشي، روحنا البيت اتلهينا شويه مش عارف ايه ابتدى الكيرف ينزل، الكيرف نازل فنزلنا المغرب شيخ عبد الرحمن ما شاء الله صوته مش عارف خشعنا وراه وايه اثرت فينا فابتدى الكيرف يطلع تاني وهكذا. ماشيين في حياتنا كلها ايه نطلع وننزل. ركزوا في الحته اللي جايه يا جماعه مهمه جدا. الطلوع والنزول ده لما تخش في تفاصيله قبل نطلع وننزل، لما تبعد شويه كده يعني ارجع لورا كده وبص على الكيرف ممكن الطلوع والنزول ده تلاقي في الاخر انت بتطلع ازاي. يعني دلوقتي اهو طالع اهو ماشي، طلعت مثلا 10 نقط رجعت نزلت 7 نقط وبعدين رجعت هطلع تاني اهو 5 نقط وبعدين رجعت نزلت 3 نقط هتلاقي في الاخر طالع عمال تطلع وتنزل، لكن طلوعك اكتر من ايه من نزولك. فلو عملنا بيسموها ايه زوم اوت كده، يعني ايه رجعت لورا وبصيت على كيرف حياتك، انا زي عمال اطلع وانزل لكن في الاخر انا في صعود، مفهومه دي؟ او العكس انا بنزل 10 نقط وبعدين اطلع نقطه وانزل 5 نقط وبعدين اطلع نقطتين وبعدين انزل 7 نقط وبعدين اطلع نقطه. انت صحيح عمال تطلع وتنزل لكن في الاخر انت حياتك ايه نازل، مفهومه دي يا جماعه؟ طيب نرجع تاني بقى. يبقى ترتيب الاشهر الحرم ده المقصود منه ايه؟ تبتدي السنه بالمحرم فتدي للمحرم حقه، فده يسندك شويه لغايه ما يجي رجب. عمال تنزل صحيح في الاشهر دي بس يجي رجب تدي له حقه، تلاقي نفسك بتطلع تاني طلع بقى جامده في رجب. وده اللي عاوزين نعمله. ده هو ده خلاص الدرس يا جماعه، ان رجب مش زيه زي اي مش زي اي شهر. لا ليه؟ مش عشان رجب كرجب، لا لانه واحد من اشهر الحرم، مفهومه دي؟ فهدي له حقه. خلص رجب هبتدي انزل، طبعا هيقابلنا نفحه اخرى بقى وهي رمضان، دي قصه ثانيه، لغايه ما يقابلنا بعد كده شهر ذي القعده فهدي له حقه هو ذي الحجه. فتلاقي التوزيعه دي بتاعت اشهر الحرم مقصود بها ايه؟ حاجات بتسندك في حياتك، شهر في الاول، شهر في النص، شهرين في الاخر، فتلاقي انت بتتسند بالحاجات دي. طب والمعنى ده موجود في الشرع؟ الا ان في ايام دهركم لنفحات الا فتعرضوا له، فده من التعرض لنفحات الله عز وجل. يعني في نفحات في رجب هو بالمعنى اللي احنا ذكرناه، لان برضو بيحف حوالين هذه الاشهر شويه بدعه غير مرغوب فيها، لكن بالمعنى اللي احنا ذكرناه هو شهر حرام الذنب فيه ضعف. لفظ ابن عباس ان الحسنه ايضا تضاعف، ده لفظ ابن عباس. الطاعه تعظم والذنب يعظم، ده لفظ ابن عباس في الاثر. فلما نسمع ده نكثر من العبادات بالنيه دي، ان الطاعه تعظم، ونبتعد عن الحرام بالنيه دي، ان الذنب بيعظم في شهر رجب. هو يا شباب الساعه كام؟ 4:30. طيب خلصنا كده. حد عايز يقول حاجه قبل ما نختم؟ هاخد واحد بس، حد يقول لنا حاجه لمسيته في الدرس، اي كلمه لمسيتك وقلت انا هشتغل عليها. حد واحد اتفضل. اثر ابن مسعود. والاثر ده حقيقه هو يعني انا محبب الى قلبي حقيقه، وكتير يعني الناس اللي معايا زهقت منه. نقوله تاني؟ لا لا، نختم بهذا الاثر، اثر عجيب جدا. ان العبد لا يهم بالتجاره بالامر من التجاره او الاماره حتى ييسر له، فينظر الله عز وجل اليه فيقول يا ملائكه اصرفوه عنه، فاني ان يسرته له ادخلته النار. فيظل يتطير يقول سبقني فلان، دهاني فلان، وما هو الا رحمه الله عز وجل. قل قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ونتوب اليك.